أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون لا. نعم، الحكمة فيما نسخ لفظه وبقي حكمه، أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون لفظه. والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية، وأن كانت بالأول 10 ثم كانت إلى 5. نعم، ادعت انها مكره. نعم، هل قام الحكم على من اكرهها؟ لا يقام عليه الحد ولا يقام عليه القذف. حد القذف ولا تسال عن من اكرهها؟ لا ما تسال، لا ولا يجوز السؤال. شيخ، نعم احمد. شيخ بالنسبه لي الشيخ ما احمد قلنا شيخ ان حياته الشيخ ما يعني صدر الناس بأصل عمر المخطط ما ندري، لفظها غير معلوم، لكن نعلم أن لفظها كان مثبتا للحكم بالإحصان لا بالشيخوخة. لا هي موجودة في القرآن. نعم شيخ، بالنسبة لك بالنسبة لكلام النووي، إذا كان بعض الصحابة يقرؤونها لكن ما علم بالنسخ، لماذا هؤلاء الصحابه الذين كانوا يقرؤون لماذا هؤلاء الصحابه الذين كانوا يقرؤون ولا يعلم بالنسخ ما نقلوه للامه؟ لانهم عندهم من القران ما هو بلازم، قد يكونوا قتلوا في الحروب او ما اتاهم احد يروي عنهم. ولهذا لا تظن ان ابا هريره اكثر حديثا عن الرسول من ابي بكر. أولا، أتظن أن أبا هريرة أكثر حديثا عن الرسول من أبي بكر؟ لا، لكنه أكثر تحديثا. ولا فنعلم أن عند أبي بكر من الحديث أكثر مما عند أبي هريرة بكثير. لكن أبو بكر رضي الله عنه كان مشغولا بخلافة ولم تطل مدته، وليس متفرغا لأن يحدث الناس. تبليغ الدين؟ هذا ما في نقص تبليغ. لا، إذا بلغ به من يكفي في التبليغ كفى. نعم محمد. شيخ، هل شيخ نقول يعني يجوز؟ نعم. إذا أتانا أهل الذمة يا شيخ يريدون أن يتحاكموا إلينا بالتوراة من عندهم يا شيخ، يجوز أن نحكم إليهم من التوراة؟ الإمام مخير، يعني القاضي مخير. معنى أننا نعرف أنهم محرفة. لكن بشرط أن يكون حكم التوراة موافقا لحكمنا. وإذا أما لا، ما نحكم إلا بشرع. لا نحكم إلا بشرع. الثاني نص القرآن بالسنة ولم نجد له مثالا سليما. الثالث نص السنة بالقرآن ومثاله نص استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الرابع نص السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: عن نبيذ الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا اشربوا مسكرا. حكمة النسخ مراعاة مصالح العباد لتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. ثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. رابعا اختبار المكلفين لقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام. ينقسم باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام، وهو مبتدأ درس اليوم، والمناقشة فيما سبق واضحة ولا حاجة لإعادتها. أولا نسخ القرآن بالقرآن، وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه، أن ينسخ القرآن بالقرآن، لأن القرآن كله متواتر

بعد ذلك أحل لوجود المشقة. هذه صح صحيح؟ إيه هذه في مصلحة. طيب قلنا إنه اختبار الناس بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان نسخ إلى أخف أو الصبر إذا كان إلى أغلط. يستفاد من هذا يا عبد الله أن سليم أن الناس قد يكون إلى أغلط وقد يكون مساويا القسم الثالث. ها طيب مثل المساوي. ها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام هذا مساوي. مساوي من حيث فعل المكلف أولى، لكن ما في شك أنه أرجح من ذاك من حيث المصالح أرجح. طيب كيف كان مساويا من حيث فعل المكلف؟ ما فيه إلا التفات أو اتجاه، هذا كل واحد. يا محمد إيش ما يمري إلى أخف؟ إلى أخف مثل مثلا الصوم، يعني عندما كان ينام قبل العشاء وإذا صلى العشاء فلا يفطر، فإنه لا يفطر أي مفطرات، فثم خفض الله عنه فقال فأباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. نعم عبد المنان. اي نعم مثاله تحريم الخمر، ففي بدايه لما كان حلالا عندما نزل الامر بتحريم الخمر ثقل ذلك على الصحابه وسمع وقالوا وسمعنا واطعنا ثم اجاب. شوفوا هو طول مساله طيا أعطانا أطرف من هنا ومن هناك. من؟ ها؟ سألت الصوم كان قبل يخير فيه الإنسان بين الهدي أو الصوم. نعم. فرض عليه الصوم. أحسنت. وكذلك المصابرة. طيب. إلى أخف إلى أخف نعم إلى أخف. نعم. مثال صحيح لو لو لو لو رتبه. كيف نقول سكن إلى في مصر؟ معلوم. لا أثقل وفي مصلحة. إيه لا أثقل إيه. الإنسان يقارن المصلحة. هو كله مصلحة، كل الناس مصلحة. لكن أيما أخف على الإنسان أن يكون طليقا يشرب ما شاء أو أنه يثقل عليه وإن كان لمصلحة. طيب الأخبار ذكرنا أنها تشتمل على ثلاثة أشياء فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الرحمن مثل للقول. قل صلى الله عليه وسلم معلم مناسككم. نعم الفعل عبد الله عبد الله احمد الفعل مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي قالوا الصلاة فيها الصلاة فيها قول وفيها فعل. ما تجيب لنا شيء فعل واحد فعل مجرد. عبد الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ركع يفرغ صح اذا سجد. طيب التقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم سال الجاريه نعم احسنت هذا تقرير. طيب ها في الوصف اذن اربعه اشياء صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. وليس بالطويل ولا بالقصير إلى بقية الصفات الجسدية. طيب الفعل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تتنوع إلى أقسام أو إلى أنواع. الأول عادل إيه؟ نعم لا حكم له، لا نقول مباح ولا مستحب ولا واجب ولا محرم، نقول هذا ليس له حكم. واضح؟ لأنه ليس يفعله بمقتضى طلب من الله عز وجل أو نهي، إنما بمقتضى الجبلة. طيب